بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا في فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام، الحديث 17 بعد 100، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ وطبعا يعني الناس تفتكر الهدية أشياء مادية، ولكن قد تكون الهدية يعني أغلى من كل ما على الأرض من إيه، من ثروات. قال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه طبعا هدية غالية، يعني كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. روى الحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو إسحاق، اختلاف في الكنية، ومشهور طبعا بالاسم كعب بن عجرة، وله قصة المعروفة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه في الحديبية والقمل يتناثر على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. فأمره أن يحلق وأن يعني يفدي بشاة، فنزل فيه يعني فدية الأذى. هو كعب بن عجرة أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو إسحاق، ومن بني سالم بن عوف، وقيل من غيرهم. شهد بيعة الرضوان للحديبية، مات سنة 52. قال الإمام النووي: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة. طبعا التشهد يعني الذي ذكرناه يعني آنفا، التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد الصلاة الإبراهيمية، هذه الصلاة ولها صيغ أيضا أخرى غير هذه الصلاة، فاختلفوا هل يعني التشهد كاف، أو أنه إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الإبراهيمية يعني بعد التشهد يعني هل يأثم أو يكون قد ترك واجبا. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى والجماهير إلى أنها سنة لو تركت يعني صحة الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة. قال: وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري المذكور هنا، يعني أنهم قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال: والأمر الوجوب. قال: قولوا والأمر الوجوب، هذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وهذه زيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان البستي والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما، وقال الحاكم: هي زيادة صحيحة، واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما بما رواياه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعا فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وطبعا زي يعني في علم الأصول يقولون إن الإيه يعني إن ظاهر الأمر الوجوب حتى تأتي قرينة تصرف إلى الاستحباب، فهنا يعني أمر إذا صلى أحدكم فليبدأ. وأيضا الحديث الذي يعني معنا قولوا أمر اللهم صل على محمد، فأين القرينة الصارفة لهذا الوجوب يعني إلى الاستحباب؟ يقول: فإن الأمر للوجوب قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما يجب بالإجماع كالصلاة على الأهل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر الوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن وجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب. والله أعلم. والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد، يعني لو زود وعلى آله وأصحابه وذريته، ولكن الواجب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وما زاد عليه سنة. واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال أظهرها واختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة، والثاني بنو هاشم وبنو المطلب، يعني بنو هاشم وبنو المطلب يعني سواء في الجارية والإسلام، والثالث أهل بيته وذريته. واختلفوا أيضا في دخول أمهات المؤمنين في يعني آل بيته وراجح الدخول. قال ابن ملقن صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة ومن الملائكة دعاء، فالله عز وجل يعني إذا صلى يعني على نبيه فهو مزيد من التشريف والتكريم والمباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى الخلق ملائكة أو المؤمنون فهو طلب من الله عز وجل أو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من التكريم والتشريف. وقيل من الله رحمة ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة، وقيل من الله لغير النبي رحمة والنبي تشريف وزيادة تكرمة، وقيل من الله والملائكة تبريك، ومعنى يصلون يباركون أو يبركون، فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة. قال ابن دقيق العيد قوله إنك حميد مجيد بمعنى محمود، ورد بصيغة المبالغة أي مستحق لأنواع المحامد لأسماء وصفاته ولما يغزون به من النعم، مبالغة ومجيد مبالغة في ماجد والمجد الشرف، فيكون ذلك التعليل استحقاق الحمد بجميع المحامد. ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد ويكون ذلك التعليل للصلاة المطلوبة، فإن الحمد والشكر متقاربان، فحميد قريب من معنى شكور، وذلك مناسب لذات الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة، والبركة الزيادة والنماء من الخير، والله أعلم. قال ابن الملقن رحمه الله ما ملخصه احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، يعني طبعا الصلاة خاصة بالأنبياء، ولكن هل يجوز أن تقول يعني أن تصلي على مثلا غير الأنبياء كالصحابة مثلا أو الصالحين؟ احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، يعني هو صحيح ما يكون تبع للأنبياء، يعني تصلي على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اتبع يعني سنته إلى يوم الدين، ولكن لا يخص يعني ما هو دون النبي بالإيه بالصلاة، والصلاة يعني خاصة والسلام خاصة بالأنبياء، والترضي عن الصحابة. والعلماء نقول رحمه الله يقول فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، إن غير الأنبياء تبع الأنبياء فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع. وذلك يعني بعض الناس بيعترضوا على البخاري أحيانا لما يقول فاطمة وعليا عليهما السلام، فيقولون الأفضل نقول رضي الله عنهما مثلا، لأن من هو أفضل من فاطمة وعلي؟ أبو بكر الصديق، ولا نقول أبو بكر عليه السلام، فلا يخص يعني صحابي يعني أو تقول عليه كرم الله وجهه، فهو لا يميز عن بقية يعني الصحابة، يعني زي ما يعني قال الصحابة نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، يعني لا نبالغ يعني في تعظيم واحد يعني منهم ونرفع فوق غيره ممن هو يعني أفضل منه يعني يعني إجمال أي الأمة. فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع. أن الصلاة والتسليم لم يؤمر بهما على سبيل الجمع في القرآن إلا عليه صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة وعن ملائكته بالصلاة فقط يعني إلا نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأما السلام فقد سلم الله تعالى في سورة الصفات على المرسلين، قال وسلام على المرسلين دون الصلاة، وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالسلام على المؤمنين. وقال أيضا في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه والتسليم، وقد روينا في فضلهما وترغيفهما وما يترتب عليهما من رفع الدرجات وتكفير السيئات وتكثير الحسنات وقضاء الحاجات ورفع الحجب واستجابة الدعوات أحاديث كثيرة. الحديث 118 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر يعني نحوه، يعني ومن عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث: إثبات عذاب القبر، وذكر أن عذاب القبر في آيات وأحاديث بتدل تواترت يعني على إثبات يعني حياة القبر أو عذاب القبر، فمنها أحاديث تبين مشاهد من عذاب المقبورين، ومنها الاستعاذة بالله من عذاب القبر إشارة إلى ثبوته. قال ابن دقيق العيد في الحديث: إثبات عذاب القبر وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب. وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهلات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة، لأن في الخاتمة يكون الإنسان في غاية الضعف وغاية الخوف من الخاتمة، وفي غاية الألم من سكرات الموت وألام الموت، فيمكن نسأل الله العافية أن ييأس من رحمة الله أو يسيء الظن بالله، أو إذا كان متعلق بالدنيا ويفارق الدنيا فقد يموت على غير الإسلام لأنه يفرق بينه وبين محبوبه. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحي على هذا ويقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قرب شيئا يعطى حكمه. في حالة الموت تشبه بالموت ولا تعد من الدنيا، وخاصة في الفترة اللي هو الإنسان فيها بين الدنيا والآخرة، يعني الإنسان أو بين الدنيا وبين البرزخ، يعني كما قال بعضهم: احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون ولقنوهم لا إله إلا الله، تقريبا أثر عن عمر رضي الله عنه. يعني الإنسان بيبقى في فترة بشايف الملائكة وشايف اللي حواليه، وكثير من الناس في الاحتضار يقول: احنا شايفين ملائكة بيض الوجوه، بعضهم يبتسم، بعضهم يقول: اجلس هنا اجلس هنا، بعضهم يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليس بوجوه إنس ولا جن. فبيبقى في الفترة دي الإنسان يعني حوله أقاربه وأحبابه وأصحابه، ومع ذلك بيكشف له مثلا مكانه في الجنة أو مكانه في النار، أو بيرى ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، فبيبقى لحظات قبل الموت يعني يرى أشياء من هنا وأشياء من هناك. يقول: فإنما قرب شيئا يعطى حكمه. في حالة الموت تشبه بالموت ولا تعد من الدنيا، وجزء أن يكون المراد فتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال. ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر، أن العذاب مرتب على الفتنة، يكون فتنة مثلا السؤال في القبر، السؤال في القبر يكون الفتنة، ثم يترتب عليها يعني عذاب القبر، والسبب غير المسبب. وقال مسلم الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا، اللي هي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي بيقدموا يعني من باب الإيه، عذاب جهنم أولا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، مش المسيخ، إن لم يثبت إن إيه المسيخ بالمعجمة يعني. يقول: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. فلكأنه يقول إن هي شرط لصحة الصلاة، بعضهم يقول واجبة، بعضهم يقول إن هي الدعاء المستحب، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. قال النووي: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه، وده طبعا ذكر يقال بعد التشهد. وظهر كلام طاووس رحمه الله أنه حمل الأمر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذته من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى، يعني هو معصوم من هذه الفتن ومع ذلك ويدعو بها ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه والله أعلم. وقال بملقن الفتنة قال أهل لغة هي الامتحان والاختبار، يعني فتن الحديد أو فتن الذهب، يعني إدخاله في النار من أجل إخراج الشوائب. فأيضا الفتن التي تعرض لها الإنسان من الشبهات والشهوات بيظهر بها معدنه. قال قضى عياض: لكن عرفها في اختبار، يعني كشف ما يكره، يقال فتنت الذهب إذا أدخلته النار ليختبر وينظر ما جودته، ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك الشيطان يسمى فتانا. وقال الخليل: الفتن الإحراق، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، يعني يحرقون. وقال كذلك المسيح الدجال: هو عدو الله الكذاب، سمي دجالا لتمويهه وتغطيته الحق. وحكي عن ثعلب أن الدجال الكذاب وجمعه دجالون، والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين على المشهور سمي بذلك لكونه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، وقيل لمسح الأرض عند خروجه. أما المسيح عيسى بن مريم فقيل أنه كان يمسح يعني على اليتيم أو يمسح الأبرص فيبرأ يعني من مرضه. فنقول المسيح الدجال مرتبط يعني بالمسيح الدجال، يبقى المسيح اللي هو الذي يكون يعني من علامات الساعة الكبرى. ولو اقتصرنا على المسيح فيقصد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، عليها حرس من الملائكة لا يسمح له بدخول يعني مكة والمدينة. نكتفي بهذا القدر حتى نجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول: كان مع والدتي مبلغ من المال فأكملت عليه بقرض وشريت شقة وكتبتها باسمي، فماذا أفعل؟ وأسأل أيضا من ناحية الميراث لو توفاها الله. طبعا هذه هبة يعني من الوالدة للولد لعل ظروفه، يعني فإذا سمح بقية الإخوة والأخوات بذلك فما فيش بأس، يعني ما فيش بأس بذلك وأن تكتب باسمه ولا تدخل في التركة، أن هذه هبة في الحياة ليست يعني في حكم التركة. ولكن يعني الـ الأب والأم أيضا عليهم العدل في العطية، يعني إن إذا أعطوا أحد الأولاد شيئا فيعطون الآخر يعني نفس الشيء، إلا إذا كان مثلا واحد محتاج والآخر يعني مستغن يعني عن ذلك فما فيش بأس. وغالبا يعني بقية الإخوة يسامحون، يعني إذا علموا أنه مثلا محتاج إلى شقة وإخوته عندهم يعني من السعة، وهذه الأمور يعني ما تكون بالورقة والقلم أكثر منها أن يكون بين الإخوة من التراضي ومن التحاب، بحيث هم يسمحون بذلك، يعني هم عندهم شقق أو وسع عليهم وهذا الأخ محتاج، فإذا أعنته أمه فينبغي على بقية الإخوة أن يسمحوا يعني بذلك. فهذه يعني هبة من الأم ليس عليه شيء. أستشير فضيلتكم في قراءة كتاب ما لا يسع المسلم جهله على أهل المسجد المجاور لبيتي بعد الفجر، الكتاب تأليف دكتور صلاح الصاوي ودكتور عبد الله المصلح، وقدم له الشيخ الفوزان. طبعا الثلاثة من علماء السنة، أسأل الله تعالى أن ينفع يعني بهم، فيعني يدرسوا يعني ما فيش بأس إن شاء الله. هل يجوز التجارة في النحاس مع العلم أن التجار يشترونه من ليبيا ويبيعونه هنا في مصر، وقيل إن بعضه أو جزء منه يسرق من الأعمدة وغيرها في ليبيا؟ طبعا إذا كان يسرق لا يجوز التجارة فيه، يعني مال المسروق يعني لم يصل صاحبه بطريق شرعي، فلا يجوز لمسلم يعني أن يروج لهذه السرقة، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سلم يعلم شيء مسروق أو تطرأ شبهة، والأصل أن ما في أيدي الناس يملكونه، ولكن لو ثبت عندك أنه أساسا مسروق لا يجوز لك أن تتاجر فيه ولا أن تشتريه لنفسك. فهو يتأكد يعني إن ثبت فعلا أن هذا النحاس يعني مسروق فلا يتاجر فيه، ولكن لو كان النحاس آخر غير مسروق حتى لو أتى من ليبيا بالبيع والشراء ما فيش بأس، يعني ما أحل الله البيع وحرم الربا. في صلاة الجماعة كبر الإمام للركوع وبقيت لي آية فأكملتها، فرفع الإمام من الركوع دون أن أركع، فماذا أفعل؟ أقول له يعني فاته الركوع ففاتته الركعة، فبعد أن يسلم الإمام يأتي بركعة، لأن الركوع طبعا واجب من الواجبات، وترك الواجب لا يجبر بالسهو، فإذا سلم الإمام فيأتي بركعة. المرأة إذا أرادت صلاة الجمعة هل تؤدي صلاة الظهر إذا عادت إلى بيتها؟ يا ليس عليها صلاة الظهر، أن صلاة الجمعة مقابل صلاة الظهر، فإذا صلت هي مش واجب عليها الجمعة، على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر ولا على الصبي، ولكن إذا صلت الجمعة تجزي عن صلاة الظهر فليس عليها الظهر. رأى شخص تفسير رؤيا، رأى شخص جد له جدا له أنه يصلي بهم إماما في مسجد الحي، لعل يعني إن كانت رؤيا صادقة يصلي بهم. وعلى أي حال رؤية أي شيء في طاعة وفي عبادة فهو خير، يعني إنسان لو وجد أنه يؤذن أو في حج أو في صلاة أو في صيام فهو خير، لو رأى إنسان يعني صلي إماما فهي إمامة في الدين وهي أيضا خير. أخ يقول: بحمد الله وفضل امتلأت الساحة اليوم بعلمائنا وشيوخنا ممن سهل على طلاب العلم السعي فيه، ولكن ماذا عن المربين؟ ماذا أفعل في نقطة تهذيبي وتربية نفسي؟ فأقول للأخ يعني كل إنسان يكون له يعني البرنامج تربية لنفسه، وطبعا يعني المشايخ يعني ما يستطيعون أن يتابعوا كل شخص، كما يقول: تسعى الخلق على الراقع. فكل إنسان يهتم بنفسه، يكون له حظ من القيام من الصيام من تلاوة القرآن، وأيضا يعني الدروس العلم يتعلم من المشايخ السمت والتبرع عن الفتوى، وأيضا يسهل عليه طلب العلم من يعني من أفواه أهل العلم أفضل من القراءة في الكتب، لأن قد يفهم شيء خطأ. هل من الممكن الاستدلال بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم المسجد بجواز صلاة الجنازة في المقابر لمن لم يشهدها في المسجد؟ نعم، يعني الإنسان لو فاتته الجنازة فيصلي على القبر، يعني فيش بأس. هو النهي عن صلاة في المقابر الصلاة أنه يصلي الصلاة الخمس مثلا أو صلاة النوافل في المقابر، لكن صلاة الميت يجوز داخل المقابر، يجوز على القبر نفسه، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر 4 تكبيرات منفردا أو جماعة. يعني هل الشيطان يجيء للإنسان عند موته ليفتنه عن دينه؟ يعني طبعا الشيطان بيحاول ان هو يعني الشيطان عارف انه داخل النار داخل النار، فهو يريد ان يدخل معه اكبر قدر ممكن من بني ادم، فساعة الموت بتبقى اخر فرصة للشيطان ان هو يحاول يعني ان ياخذ بالانسان الى النار، لان دي لحظات ثم لا يدري يعني هل يصل الى الجنة او الى النار. ولذلك يروى أن الإمام أحمد يعني سمعوه يقول: لا بعد لا بعد، فسألوه عن ذلك فقال بأن الشيطان قال له: فتني يا أحمد، فقال: لا بعد لا بعد. الإمام أحمد طبعا كان على الزهد والورع والعبادة والصلاح والعلم، فكأن الشيطان يريد أن يصب بشيء من الغرور لما يقول له: فتني يا أحمد، فقال لا بعد لا بعد ما دمت في الدنيا فأنا لم أفتك، يعني بحيث أن الإنسان يموت يعني على أحسن أحواله. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.